الحمد لله، الحمد لله لحنان الأنام مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تكون، لعلك تعود، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائم برحمته وسعت كل شيء، والقائم في حديثه القدسي انا عند ظن عبده بي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاذ ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد، فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع تلك الرحله، رحله الانسان في الدنيا والاخره، رحله ناخذ منها الدروس والعبر لانفسنا حتى نرتقي بها إلى رضا من الله وطاعة، نعلمها ونعرفها ونهذبها ونؤدبها حتى إذا ما قبضت كانت خير أرواح في أطيب ريح تكتب في عليين. اللهم اجعلنا من أهل العليين، اللهم آمين. وصلنا أيها العباد إلى قبض الروح والارتقاء بروح المؤمن إلى السماوات، وإلى تشييع الملائكة لها، إلى أن أخذت من الله عز وجل مكان الخير لها وأن سجلت في عليين. ثم نزلت هذه الروح الطيبة لتشهد الغسل والصلاة والسؤال. أما الخبيثة والعياذ بالله فلم يفتح لها، حتى باب السماء الدنيا لم تفتح لها، ويخرج منها الرائحة النتنة، وتلقب بما كانت تلقب به من أسوأ أسمائها في الدنيا، ثم تسجل في أسفل السافلين، ويلقى بها من السماء الدنيا إلى الأرض، تهوى لا خير فيها، فالكل يكرهها لأن الله يكرهها، لأنها ما أطاعت وما استقامت. ثم تنزل الروح، وهذه الروح التغسيل والتكفين من خصائص الملائكة، فقد كفنت وقد أخذتها الملائكة. أما الجسد فهو من اختصاص أهل الأرض، يقومون على تفسيره. أبو ذر الغفاري يقول لنا فيما رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث حاجات. قال له: يا أبا ذر، يا أبا ذر، زر المقابر، زر المقابر تذكر بها الآخرة. أدب نفسك بقى، لو شايفها مش منضبطة مع الله اسمع. قال: يا أبا ذر، زر المقابر تذكر بها الآخرة واغفر الموتى. شايف نفسك مش منضبط مع الله، اقف على رأس شخص يبثن واغفر الموتى، فإن معالجة جسد خاوي تقلبه كده مش بيده حاجة، ده كان محدش يقدر يلمسه، ده كان صاحب أوامر، دلوقتي يتشال كده يجي كده، يتشال كده يجي كده، ما يمتنعش عما يفعل به. واغسل الموتى فإن معالجة جسد قوي موعظة بليغة، بتخليك تتظبط، بتقول أنا هبقى فين كده، ده مقالي ودي نهايتي. واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوي موعظة بليغة. والتالتة: وصلي على الجنائز، وصلي على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك. يمكن لما تقف تصلي يجي لك حزن. وصلي على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك، لأن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير. اللي شاف الحاجات الثلاثة دي أكيد هينضبط إنه يروح القبور ويعرف ده مكانه، إن يقف على إيد مغسل وشايف صاحب الصولجان وصاحب المال والمركز عمال يتقلب فيه، الرجل يقلبه شمال يأتي معه يمين لا يعقل، ثم يصلي على الجنائز. الشخص ده بنصلي عليه، وربما أن هذا الشخص ما دخل مسجد على رجليه فجيء به محمولا على الأعناق، لعل ذلك أن يحزنك، يخليك تحزن، تتألم، خف على نفسك. فإذا جاءك هذا الحزن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير، بكل خير. هذا المسلم الذي معنا غسل، غسل، وكما قلنا حضور الملائكة عند الروح تحتاج منا في هذا الموقف إلى دعاء، فإن الملائكة تؤمن على دعائنا. ثم تحمل الجنازة على الأعناق، هتنزل من بيته أو من مكان ما غسل فيه إلى المسجد، والجنازة بالفتح أو الجنازة، الجنازة بالفتح هي إحنا الإنسان، جسم الميت ده اسمه جنازة، أما الخشبة التي يحمل عليها فهي الجنازة بالكسر. يعني لما تسمع جنازة يعني الميت ده، والجنازة هي الخشب. يقول لك هات الجنازة، يعني هات الخشب اللي هيحمل عليها. أما الجنازة فهي الميت بالفتح وبالكسر، هذا هو معناها. فإذا ما حملت الجنازة ونذر بها الأهل والأحباب إلى المسجد، يجوز لك أن تسير أمامها أو أن تسير من خلفها أو أن تسير عن جوانبها، ولكن يكره أن تركب وأنت تسير من خلفها إلا لعذر. يعني المقابر قريبة، بعض الناس يأتون بسيارات ليحملوا الرجال، هذا خطأ، يكره، ده ثواب أنت حسبته لك أنت. فيكره السير وراء الجنازة راكبا إلا لعذر، واحد مريض أو المسافة بعيدة. ويكره أن يرفع الصوت ولو بذكر ولو بقرآن في أثناء السير وراء الجنازة، وإنما هو الصمت، فإنها موعظة، موعظة لك ولي. فإذا ما أدخلت الجنازة وحملها الرجال وهي تسير، فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، ما هي الجنازة أو هذا الشخص عرف نفسه رايح فين. فإذا احتملها الرجال على الأعناق إن كانت صالحة بتتكلم، الجنازة الميت بيتكلم ولكن لا نسمع. فإذا ما احتملها الرجال على الأعناق إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وشوفت مكانها وارتاحت وعرفت أنها إلى خير في قبرها أو عند ربها بعد البعث. وإن كانت غير ذلك والعياذ بالله تنادي علينا وتقول لنا يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا ابني استنى يا ابني، أنا عرفت طريقي، استنى شوية يا ابني يا أحباب، استنى شوية. يا ويلها أين تذهبون بها؟ لا يسمع هذا الصوت كل الناس، كل الكائنات إلا الإنسان. يسمع هذا الصوت كل الكائنات إلا الإنسان، فلو سمعه لصعق. تخيل تخيل وش الشيء ماشيين كده وانت تسمع، لو ربنا أجاز لنا أن نسمع حبيبك وهو بيقول يا ويلي هتضيني فين، ويصوت على نفسه ويحزن على نفسه. لو كنا نسمع هذا لكانت الحياة غم لنا، ولكن الله رفق بنا. تدخل الجنازة إلى المسجد ليصلي عليها الأهل والأحباب بأربع تكبيرات، وفيها الرحمات. وهنا سؤال، إلى هنا هل انتهى الأجر والثواب لهذا العبد المسلم؟ كده خلاص اتقفل كشف حسابه؟ أقول لك لا، ربما كان القبر نار والعياذ بالله، ولكن هناك فرص نتحدث اليوم عنها وإن أعطانا العمر في الجمعة الأخرى. أول فرصة للنجاة لتجعل هذا القبر المظلم الذي اشتعل نارا جنة صلاة الجنازة لي ولك وللميت، لي ولك وللميت بسلام. انتبه معايا بقى لمصلحتك. اول شيء ان تصلي على الجنازه. بعض الناس لما تقول له هنصلي على الجنازه ياخد بعض يمشي. الصلاه على الجنازه خير لي ولك وللميت. ابو هريره يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول: من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا، يعني بنيه تاخذ بها اجر. انت مش ماشي جاي تصلي ورا الجنازه علشان جاري او حبيبي او صديقي، لابد من استحضار النية لتأخذ بها أجر. إنما الأعمال بالنيات. يقول أبو هريرة: من أتبع جنازة مسلم، من أتبع جنازة إيمانا واحتسابا يحتسبها أجرها عند الله حتى يصلي عليه لغايه لما يصلي على الجنازه، فله بذلك قراط. ده اجر ايه؟ قراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الاجر. اللي هيصلي له قراط، ومن يسير معها حتى تدفن له قراطان من الأجر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما القراطان؟ ايه دول؟ قال: مثل جبلين عظيمين من الأجر، حملهم ثقل جبلين، ثقل أجر إذا صليت على الجنازة، وثقل أجرين إذا دفنتها بعد الصلاة. وفي رواية قال: كل قراط مثل جبل أحد. جبل أحد إذا نظرت إليه في المدينة جبل عظيم محاط به المدينة. فسمع ابن عمر هذا القول فأرسل للسيدة عائشة رضي الله عنها ليخبرها بحديث أبي هريرة، فقالت رضي الله عنها: صدق أبو هريرة. قالوا له صح. فكان في يد ابن عمر حصاة فألقاها في غضب وقال: إذا لقد ضيعنا قراريط كثيرة. كناش عارفين الخير دوت. كان الواحد يقول في وقت كده ياخد واحد ويمشي. وخلي بالك الامر ده خطير. يقول لك: كما تدين فلان، والجزاء من جنس العمل. يعني لو صليت على شخص وكثرت سواد المسلمين وراء هذا الشخص بالنية، في وفاتك يكون لك هذا الخير من الناس كما تريد ذلك. هذه واحدة. إذا سمعت بصلاة الجنازة حتى ولو لم تعرفه فصلي عليه، فهو أجر لك، ده جبل من الأجر. سيبه تمشي، هذا خير. والأخرى، ما زلنا نتكلم عن فرص النجاة ليأتينا الميت، هذا من فرص النجاة لك وللميت أن تدعو له من تعرف من الأحباب ومن الأصدقاء يصلوا عليه. يعني صديقك ميت وانت رايح ما تروحش لوحدك، شوف اثنين ثلاثة أهل الميت. ما احنا في الفرح تيجي تعمل لي قائمة كبيرة كده، وفلان دي وفلان باشا والأخ فلاني والجاري الفلاني، والقروض بتتعمل عشان تبقى اللمة والفرحة في هذا الموسم. اللمة فرحة أكثر من الفرحة والعرس. كيف؟ كيف؟ كيف؟ أقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر له. بالله عليك فرحة ولا لا؟ يقول لك ما فيش رجل يصلى عليه 100 رجل إلا غفر له، ربنا يغفر له. عشان كده ما تكسرش، اتصل بأحبابك. وبعض الرجال عندهم همة لهذا المعنى من الحديث، تبص تلاقيه عمال يتصل بكل الناس: فلان ما تعالى، فلان ما تعالى، تعالى خد الأكل. ويدعو أهله من المنطقة وأصحابه: طب أنت فاضي؟ ما تقوم بدل ما احنا قاعدين على القهوة، تعالى نطلع الجنازة دي. ويجمع لها: ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر له. وأقول لك بقى، الشخص دوت زي ما قلت لك الجزاء من جنس العمل. هو عمال يجمع عند وفاته يجمع لك. ما هي القاعدة كده، اجمع يجمع لك. اعمل خير دوت هتلاقيه. بعض أحبابنا الطيبين فهموا المعنى دوت، وكان ما يسمعش الجنازة إلا يجري ويجمع لها ناس كثيرين. يقول لك: لأن أنا بجمع عشان يتجمعني، أنا بقول للناس يجي يصلوا وراء فلان علشان ربنا يكرمني بكثرة من العدد تصلي ورايا عشان يصلوا إلى 100 عشان ربنا يغفرني. هذا الرجل سبحان الله عند وفاته مات في شهر رمضان في العشر الأخيرة في الحرم، فصلى عليه هذا الجمع العظيم الذي ترونه في الحرم. اجمع يجمع لك. ما من رجل يصلي عليه 100 لا يأثير. في حديث ثاني بيرويه لنا ابن عباس، عبد الله بن عباس ابنه مات. خلي بالك بقى عشان بعد اخواننا بنخلص يقول لك يلا عشان نصلي عليه بسرعه. تغير، انتبه، انت بتعمل خير لحبيبك اللي ميت ده، ما تسوقش العمليه. انتبه واسمع وافهم. ابن عباس عبد الله ابنه مات، فنظر الى احد عماله وخدامه يسمى قريب، قال: يا قريب انظر لي الى جمع الناس. شوف الناس كده. قال: هناك اولاد. قال: كم يصل عددهم؟ قال: كثير. قال: 40. 40 واحد؟ قال: نعم. اطمئن لابنه كده عشان معاه حديث. قال: اخرجوه للصلاة. يلا بينا نحمله على عنقه ونوديه يصلي لك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا إلا شفعه الله فيه. شوف تفكير بقى، خلي بالك نتريق نحاول نجمع ناس هي مش عملية نخلص منه، لا دي احنا عايزين لآخر نفس لينا نعطيه هو في آخر لحظة له في الدنيا أجل. وهذه فرص للنجاة، فإن جمعنا له 40 لا يشركون بالله وصلوا عليه كانت له شفاعة، وإن جمعنا له عدد من 100 غفر له. فما نستربحش في هذا الأمر ونجمع أحبابنا ولنا وقفة. أنا وصديقي، أنا بتخير الصديق الصالح اللي يلزمني ولازمه. لماذا؟ لأن هذا الصديق يصلي عليه لا يصلي عليه، والأصدقاء الأخيار الذين تتعرف عليهم تشبث بهم لأنهم هم أول صف سيصلوا عليك. إذن الأولى انتبه إلى أجر صلاة الجنازة، الثانية جمع ليجمع لك، لأن في التجمع مغفرة لميتنا إن وصل المئة والأربعون. الثالثة من هذا الحجر التي أختم بها من فرص النجاة لهذا الحبيب الذي مات قبل النزول إلى قبره في لحظات الدنيا الأخيرة هذه التي نحياها وهو معنا، الدعاء. ما هو بيقف الجنازة يصلي 4 تكبيرات، في هذه التكبيرات فيها دعاء، انك بتقرأ الفتحة بعد التكبيرة الاولى والتشهد التكبيرة الثانية، ثم تدعو للميت في الثالثة، ثم تدعو للمسلمين ولك الرابعة. الدعاء نجاة وفرصة لهذا الميت بما أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله بعض مشايخنا من أدعية. ربما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أدعية في هذا الجانب. أولها وأكثرها شهرة التي رواها عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، إلى آخر هذا الحديث العظيم اللي هو أنزله واغسله بالماء والبرد والبرد الماء والثلج والبرد، اللهم إن كان محسنا، أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللهم ابدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، لا تقالي المرأة، ولكن كلمة زوج خيرا من زوجي تقال للرجل فقط. وادخله الجنة، وقيه عذاب النار، وقيه عذاب القبر. دعاء ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عبدك يا رب، ده عبدك، اللهم عبدك ابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، اللهم إن كان محسنا تزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. دعاء آخر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من مات من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. أدعية مذكورة في كثير من الكتب، ومعها أدعية أخرى. هذه الأدعية هي من فرص النجاة أحسن أنت وأنت بتقول كده ربنا يا رب ده عبدك ابن أمتك يا رب ده محتاج لك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فجر في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عن إحساني. لا تحرموا إخوانكم وأهليكم وأحبابكم من هذا الخير من فرص النجاة في صربعة عايزين نكفن ونخلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل نبي ورحمة الله وبركاته. فإذا ما وصلت الجنازة إلى قبرها ووضعت في داخل قبرها وقد كان عثمان بن عفان يذكر الجنة والنار ولا يبكي ويذكر القبر يبكي فسئل في ذلك فقال القبر البداية منه إما إلى جنة وإما إلى نار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير وإن كان شرا فالعياذ بالله. فإذا وضعك ما نجريش، وبعض احبابنا اللي بيحب يعملوا خير يا دوب يحطها في قبرها ويقول تلاقي اثنين ثلاثة من هنا وواحد من هنا. العزاء يا معزين، العزاء ايه؟ الخير يا اخيك هذا الذي في قبره يحتاج منك ماذا؟ يحتاج ما قال عثمان وما نقف معه في الجمعة القادمة، نحتاج استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم عظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في مسلم ومتحازين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احسن بما أنا.